شلون؟ اقرا. السلام ورحمه الله وبركاته. سلم لي على الشيخ. يا احمد شوف لي كتاب مجالس العلماء، هذا المجالس حق الشقيق، بس لك مش لي، حذل عنه بكره جيبه. ها؟ ايوه، كان لك عبد فاردت ان تدبره، هذا مندوب له ايضا، اذا قلنا انت حر عن دبر، اذا مت فانت حر، هذا يسمى تدبير. نعم، لا شك انك تسعدك رقبه ونفس وتعتقه وجه الله سبحانه وتعالى وتقرب بذلك الى الله فهو مندوب. نعم، هو يقول اذا ايوه بهذه الالفاظ، اذا مت فانت حر او دبرتك او انت مدبر. ايوه نعم صح، لانه ما هو عتق اصلا، فان كان عنده اكثر من ثلاثة اعبد صح، والا خلاص كان ما عنده الا عبد واحد ما يعتق الا اذا رضي الورثة ويكون هم الذين يعتقوا. اما التدبير لا يكون، التدبير هذا كالوصية لا يبد الا من الثلث. نعم، ما إذا كان أقل من ثلاثة ما إلا بحق الورثة. نعم، لأنه كالوصية لا تنفذ إلا بالثلث. أيوة أيوة أيوة، يصح من مطلق التصرف لأنه مال إتلاف مال، فلا يصح من شخص محجور عليه. أيوة، أو عبد أو صبي أو غير، أيوة هذا لا يصح منه التصرف ولا يصح منه إتلاف هذا المال. نعم، لأنه مال العبد، هذا مال. أيوة، المبذر هذا محجور عليه بالكفة، والصبي محجور عليه بماله. نعم، لا صبي لأنه يقول الآن، لأنه لن يعتق الآن أصلا، لو قال أنت حر إذا مت فأنت حر، ليس تصرف مالي هذا، يقول لا ينفذ إلا بعد، لا ينفذ الآن، الصبي لا يصح تصرفه الآن، لكن يصح تصرفه بعد أن يبلغ. ما يصح تصرفه إلا إذا كان، إذا عتق عليه وهو كبير. نعم، خلاص. إذا جاء آخر الشهر فأنت حر، أو إذا دخلت الدار فأنت حر. نعم، لا لا ايوه نعم خلاص ايوه، اذا جاء لا لا كيف، شوف الشرح ايش قال، ها جاب المثال، ها ايوه دخل الدار الحر بعد ها ايش معنى، ايش معنى، لانه اصلا التدبير هذا لا يكون الا بعد الموت، هو يقول إذا دخلت الدار فأنت حر بعد موت. نعم، نفس الكلام، ما يعني أنت حر بعد موت، لكن خلاص صح، إذا إذا إذا لم يدخل الدار ما يعطيك. لا لا لا، هذا ماشي بعد شهرين، هذا لا يكون تدبير، لا يكون تدبير إلا إذا كان بعد الموت، هذا يسمى تدبير، لأنه بعد الموت تدبير يكون يعتق بعد الموت، ما يكون هو حي ابدا. هذا عليك بصفه، اذا جاء شهرين فانت حر، هذا عليك بصفه، اذا جاء شهرين خلاص يعتق، اذا تحقق. هنا يقول اذا دخلت الدار او اذا جاء شهر رمضان او اذا دخلت الدار، ان دخلت الدار فانت حر بعد موتي، يبقى خلاص يدخل الدار. متى يعتق؟ اذا مات السيد، اذا لم يدخل الدار ما اعتق، حتى لو مات امشي. ما إذا دخل بعد الموت خلاص، لأنه ما قبل. وإن دبر باع عبده، فكلما ينفع الأصل أن الاعتاق يسري على الباقي. الأصل أن الاعتاق إذا قال له يدك حر أو نصفك حر أو رقبتك حر أو كذا يسري، لأنه اعتاق فيسري عليه. لكن قال في التدبير لا يسري، ما أدري ما أدري لماذا قيده بالتدبير أنه لا يسري. لا لا لا يسري. إذا مت فنصفك حر. لا لا لا لا إذا قال له إذا نصفه مثلا، قال له إذا مت فنصفك حر يجب الشرح. أشقد يدبر باب عبده كأن قال إذا مت فنصفك مثلا يدبر، أو كل ما يمشه من عبده تجارته، لأن كان يملك ثلثه فدبره، ثم مات فعزق ما دبره لم يصل إلى الباقي منه، بخلاف ما مر من أجله شرط السرية. فإن شرطه جرائد تنجيز العقد. فإن اقرأ زي الناس. فإن شرط السرية تنجيز العقد. أيوة. وأما تعليق بالسرية فلا يسري. يقول أنه لو أنه كان حيا وقال نصفك حر فإنه يعتق عليه كامل، لا لأنه هذا منجد. أما إذا قال إذا مت فنصفك حر، قال لا لا يسري، فإنه يعتق نصفه فقط. ليش؟ قال لأن التعليق بصفة، لأن من شروط السراية التنجيز، شروط السراية التنجيز. فإذا قال له نصفك حر الآن إذا كان منجد يعتق عليه، أما إذا كان ليس منجد فإنه قال لا يعتق عليه. هكذا قال، أنا ما أدري. لا هذا هذا ينادي ينجز. أيوة معي عبد، أيوة معي عبد الآن، أنا مشترك بيني وبينك وبين فلان، فقلت له ثلثي إذا بتفق ثلثي حر، قال لا يسري على الباقي، بخلاف ما إذا كان الآن بالحياة اعتقت ما أملك فإنه يسري على الباقي ويقوم علي. شوف مفهوم، يعني انا قلت لك، قلت لعبدك انت اذا مت فانت حر، هذا الان عبد، يصلح لك ان تبيع ويصلح لك ان ترهن ويصلح لك ان تستخدم كل شيء فيه، ويكون هذا التصرف رجوع اذا رهنته اذا بعته، هذا التصرف رجوع. لكن لو كنت رجعته ما ينفع، لا لابد يكون بفعل تبيعه او ترهنه او تذهبه لشخص. ولو هذا يقول انه ليس ولد له، يعني ليس ولد له، ليس ولد له، وانما كان معه اما مزوج على زيد، زيد هذا عبد او حر وما لي دخل، ومعين امهم زوج على. فقلت لها اذا مت فانت حرة، هي مدبرة، هل الولد حقها يلحقها؟ لا يلحقها، لانه اما اذا كانت مني هذا واضح تكون ام ولد وخلاص ما مشكلة، لكن هذه قد تكون من شخص اخر. يعني الكتابة فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، استحبه، استحب ان ان ان ان ان يكاتب العبد حقه اذا علم فيه خير. اذا قال له العبد كاتب لي انا اريد ان اشتري نفسي منك، فيستحب اذا راى انه فيه خير وفيه مصلحه الاسلام والمسلمين انه يكون قربه الى الله سبحانه وتعالى. والامر هنا كاتبه قال للند وقال للباحه. نعم. ايوه يعني الان الآن أنت بخير ولا فيك شيء، هذا حقك الكتاب. أردت أن تعطني يقتلي خذ لك أو أن تبيعه، من يقدر يحتر عليك؟ حقك أن تتليم صحيح ولا بيجي معه، صرفه كله صحيح خلاص. لكن لو أنه تشوف أنه فيك سرطان لا قدر الله أو ما تموت، ستموت بعد أسبوع، ثم أردت أن تبيع هذا وهم ليس لا تملك أنت إلا هذا، وأنا أبو كل هذا أبو كل شيء، من حق ما ما ما ما ينفذ منك هذا البيع ولا هذا الهبة ولا هذا الإعطاء إلا من الثلث بس، ليس لك تصرف إلا من الثلث، أي شيء تملكه لا ينفذ منك إلا من الثلث فقط، الثلث لك بس والباقي كله الورثة. تبين لك أنك ستموت الآن، هذا يسمى بالمرض المخوف. طيب العتق، إذا اعتقت يصح اعتقت يصح، اعتقت عبد يصح اعتقت نفسه، لكن إذا كان في مرض الموت وفي كذا مثلا فكل من الثلث. هنا يقول الآن الكتابة قال وده من التصرف الآن ليش في هذا، قال إن كان في أثناء الحياة والصحة والكذا يصح ما في شيء، وإن كان في مرض الموت قال من الثلث. أيوة. ولا تصح إلا من جاء التصرف، من جاء التصرف لأنه نوع من البيع، بيع هذا اشترى نفسه منك. أيوة. قال لك أنا الآن كم قيمتي، كم بتبيعني لو بيعتني بالسوق ألف ريال بألف ريال أو ثلاثة ألف مثلا، أنا الآن أريد أن أشتري نفسي منك بس ما عندي الآن فلوس لأنه ما أملك، لكن أريد أن أكون حر يوم من الأيام، فأنا في نفسي وأعمل كل شيء، بشتري نفسي منك بكم تبيعني؟ قال بيعك بألفين ريال، لو أنا بيعتك ثلاثة ألف بس أنت لك بألفين ريال، فخلاص أنا قبلتها على أساس نجوم كل شهر 100 ريال أو 200 ريال أو 300 ريال أو نجوم يعني أقساط يصح. فإذا كاتبه تصير هذه الكتابة لازمة من جهة السيد، ما يستطيع يرجع فيها، ليس له الحق. أما العبد ممكن يعجز يصح عند آخر كف، عجز ترسيه بين يروح كون عبد قدنا عبد لنا كله الشراب عمل عنده فخرج بين يروح، لأنه العبد خلاص لقد إلف على شيء مشبع على شيء شابع عليه. ها واضح. أيوة. لأنه بيشترى الآن العبد هذا باع نفسه اشترى نفسه الآن، لازم يكون من بالغ عاقل غير بتصرف قادر يعمل. والنجوم الثمن معروف 2000 و 3000، النجوم معروفة كم كل نجم بكم. نعم. أيوة. ما يكفي انك دفع واحد، مين يأتيك بمال؟ مين يأتيك تقول ادفع 1000 ريال وروح؟ مين اقل شيء نجمين قصتين بعدين 3-4-5-10 قصات كويس. نعم. وبعدين يسامحه القصتين الاخير يجب عليه ان يقول له خلاص سامحك الله اذا كان وضع له اذا كان جعله كم النجم. نعم. يعلم ما يؤدي كل نجم. ايوه يعلم ما يؤدي كل نجم. نعم. ايوه كم كل شهر كم 500 ريال او 100 ريال او 200 ريال يعلم كم يؤدي. عشان كذا يقول له انا بشتري منك 5000 ريال لمده سنتين. طيب كم بكل نجم وكم كم كل شهر ولا كل شهرين وكذا وكم تدفع مشان نعرف. ايوه بايجاب منجز. ايوه وكاتبتك على كذا. ايوه اديه في نجمين نجم كذا. ايوه واضح. نعم. وغير منجز كيف؟ هذا هو. لا ما يصح غير منجز، لا على أنك كاتبتك كيف؟ ما يصح، لا يكون منجز على أنا كاتبتك لمدة سنة في كل شهر تدفع 100 ريال، إذا 12 ريال يعني 1200. واضح. فإذا أديت فأنت حر. وقبول. وقبول. إجابة قبل يقول قبلته على صيوة. ولا يجوز إجابة بعض عبد إلا أن يكون باقي فضلا. كيف تكاتب بعض؟ ما يصلح تكاتب بعض. يقول له الآن يقول العبد يقول اشتري نفسي، ما يصلح. ما كله إلا ما يصلح إلا إذا كان نصفه هو حر يقول أنا أريد أن أشتري النصف الآخر، مش مانع. ولا تستحب إلا لمن يعرف يعرف انه يكسب ويعرف انه امين ويعرف انه يعني سينفع الله به الإسلام والمسلمين ويعرف أنه كذا، ما يقول واحد فاسق ولا واحد سارق ولا واحد يروح يغش الناس ويعمل، لا لا لا لا لا. إن علمتم فيهم خيرا كاتبوهم، إن علمتم فيهم خيرا، أما يحظى في خير ما فيه كذا ما يكون مندوب. نعم فقد يكره. والعبد يفسقها متى شاء، على أنه جائز في حق العبد، هي لازم في حق السيد، جائز في حق العبد، فله أن يعجل نفسه متى ما شاء. وليس للسيد فسقها إلا أن يعجل حق، لازم في حق السيد، ليس له أن يفسق أبدا السيد إلا إذا عجل، عجز المكاتب خلاص ما استطاع ما دفع، خلاص من حقه بعد ذلك أن يفسخ لأنه هو الذي فسخ. وإن مات العبد والسيد فلا، لأن عقد لازم في حق السيد، ما تنفسخ بموتي ولا بجنوني، ما السي... أما العبد في حقه جائز إذا جن أو مات انفسخ. ويلزم السيد أن يحط عنه، يجب عليه ان خلص خلاص القصة الأخير سامحك الله، قصة القصتين ولا ثلاثة يجب. ها وين قال قبل الاسم ايت، لانه فين بيروح، فين بيروح، ما عنده ولا ريال، فالقصة الأخير يعطيه كله خلاص هذا لك دبر شؤونك. نعم قال قبل الاسم او يتراه اليه، ايه يتراه اليه ما يأخذ ويعطي، أو يقول له سامحك الله خلاص. في النجم الأخير أليه، أحسن حتى يتصرف فيه بعد ذلك في أيوة ما ينفعه. ويندب الرمل، ها؟ ويندب الرمل اجتهاد الربع الناس في الثلث، يعني يندب قد يكون الربع كذا، يعني يندب أن يسامحه بقصد الربع، ربع من قيمته يعني. حتى قبض المال رد عليه بعض، ولا يعتق الكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه، حتى ينجز كل ما عليه ما يملك بالعقد نافعه وكتابه. صح، بمجرد ان عقد عليه هذا العقد خلاص عقد الكتابة يملك بعد ذلك. اول كان عبد لا يملك ولا ريال، لو احتطب لو باع لو اشترى لو اعطاه واحد لو وهبه شخص لو املكه شخص ما يملك السيد، لكن الان صار حر يملك بالعقد، يملك يروح يشتغل يبارع يعمل يترك يصنعه، لانه ما يكاتبه يعني يعطيه فرصة يروح يشتغل. اذا شخص كاتب اشتغل زيادة وحصل المال خلاص يرجع عبد، هو مو حر الان، هو لا يكون حر الا بعد ان ينتهي من جميع الاقسام على مدة يده، رجع عبد خلاص عبد، لكن يملك الآن، يملك والآن أثناء يشتغل عمل يملك، صرف ويبيع ويطلع ويعمل ويعمل زيد وعمر ويعمل سيدي ويعمل ويتدين ويقرض ويعمل، لأنه صرف الآن لأنه فيه وكاتب هذا. أيوة هو سيدك الأجنبي. نعم امشي اكمل. ولا يتزوج، ها؟ ولا ولا يعمل كيف؟ هو مع سيدك الأجنبي ولا يتزوج ولا يهب ولا يعتق ولا يعتق يعتق يعني. هو عبد، يقول عبد ما بقي عليه ريال واحد، عبد لأنه قد يفتقد يكون فيعود إلى أنه عبد لا يملك ولا يعمل شيء، فليس له عقد يتزوج قال ولا ما أدري ما هو الآن يملك، المعروف في المذهب وغيره أنه يملك الآن إذا كاتبه يملك، لكن قال ليس له أن يهب ما أدري ما أدري يسخف في الشرح. هو مع سيدي في البيع والشراء وسائر معاملات كالأجنبي، ولا يتزوج من كاتب ولا يهب لأنه ليس من أهل التبرع، ولا يعتق غيره ولا يجاري. قال هكذا يا توم يقرأ، يعني لا يد العبد أصلا ليس له حق يتبرع، إنما ما يهو يملك، لكن يملك من يعطي سيده فقط. نعم بيع اشتري يحتطب ويبيع يهب يعمل كذا، لكن ما في شيء يعتق نفسه. ايوه. ولا يجابي الا بالسيد. ولا يجابي، كيف يجابي؟ عابي يعني، شوف الشرح ايش يجابي. ولا يجبي، يجابي بالمعاملات الا بذلك به. ولا يجابي، كيف يجابي؟ ما ادري يعني، يقول الايجاب يعني. يعني يقول بعته، الإيجاب بعته، والقبول اشتريته، يعني ليس له أن يقول بعته أو عملته أو شيء إلا بإذن سيدي، لكن قبلته ممكن. لو أعطاه شخص هيبة مثلا يقول قبلته ممكن، هذا له حق، لكن يقول بعته قال هذا إيجاب ليس له إلا بإذن السيد. ما أدري الآن يملك، كيف ما ليس له حق؟ وكيف طيب من أين يأتي بعد ذلك بأموال لسيده إذا كان منعناه من الإيجاب؟ لأنه ممكن الآن أقبل الهبة من الأخ، أعطاني التلفون هذا هبة، قال لي أقبل يصح، لكن الشيء على أنا ممكن أبيعه الآن لأكثر من قيمته ثم أبدأ أشتري وأعطي. كيف من أين أتي من أقصد انتظر فقط من يعطيني؟ لأنه عقد، لأنه المال الذي ذمته ليس لازما وإنما جائزا، قد يعجز نفسه فيصير ليس عليه دين. يعني هذا العبد عليه دين، عليه دين لسيده نجم أو نجمين ما دفعها مثلا 100 ريال، هل يصح السيد أن يقول هذا اللي يسأله فلوس أحلتك على عبدي تأخذ منه 200 الذي عنده مثلا؟ قال لا يصح، لأنه عقد أصلا، لأن الكتابة في حق العبد جائزة، فيمكن يعجز نفسه ويصير ليس له عليه دين. ولا يجوز الحوالة أصلا إلا بحالة إلا بمال لكل لازم، أما إن كان جائز ما يصح. أنت أخذت الحوالة ولا ما أخذت الحوالة؟ ما أخذت الحوالة ولا. الحوالة أنك أنا تسألني 100 ريال وأنا أسأل أخ 100 ريال، أنت تقول لي أعطيني 100 ريال، قلت لك أحلتك على الأخ أبو بلاد تستلم منه 100 ريال، صحت هذه الحوالة لأن الدين الذي عنده لازم، واضح؟ لازم، ما ينكر ولا يقول ما عندي، غلط، لازم. لكن لو أنه عبدي، هو عبد عندي مثلا وصار مكاتب عندي، ما دفع قسط أو قسطين أو 3 أقساط، عليه دين، هذا عنده دين، صح دين ليه. لكن هل هو دين لازم؟ ليس بلازم، ممكن يكون عجزت نفسي خلاص أرجع عبد. هل يكون عليه دين الآن؟ فلما أحيي لك الآن أقول لك استلم ما لك عندي من الأخ، هل يصح؟ قال لا يصح، إذا كان لأنه من نجوم الكتاب لا يصح، لأنه دين غير لازم، ممكن يعجز نفسه في أي وقت. بيع ما يستطيع بيع السيد ما يستطيع بيعه، لأنه خلاص الآن سيؤول إلى لأنه قد كاتبه الآن. أيوه. ولا بيع ما في ذمته من ولد مكاتبه يعتق إذا بمنزلتها، يعني وبمنزلتها، فإذا عتقت خلاص عتق معها، أما إذا رجعت عبدا فهي ولدها عبدية تابع لها. أما إذا كاتبت على أن يشتغل ولدها عبد، كيف يشتغل؟ هي مال ولك مال، كيف؟ هي كتبت، هي مال للسيد، هي مال للسيد، والعبد هذا والابن هذا مال للسيد، ما لها دخل تتصرف فيه، هي ما لها دخل تتصرف فيه اصلا، هي مال لي حقي يا ابني، هي ملكي والابن وابنها ملك، كيف تكاتبني على انه عبدي اشتغل عندي؟ ما دخلها. ايوه انا السيد، فكاتبت انا هي على انه ابنها يشتغل ويجي بالنجوم، ما ابنها يشتغل، ما ابنها ابني عبدي، كيف كاتب انت واشتغلي؟ هذا مالي، مالك تقدر تتصرف فيه، ليس لها الحق ان تتصرف فيه لانه كله مالي اصلا. اذا انتهت وبايعت وعملت وعتقت، اعتق معها، لانه معه مر معك انت في كتاب الطهاره ان الفرع يتبع الاصل، اذا كانت حره خلاص ابنها يصير حر بعدها، وان كانت امه فهو عامه زيها. لا لك مساله ثانيه. ولد بعدم الكتابه. ايوه اما ولد الموجود قبل هذا كل ام ولد هذا يصير اما ولد الموجود اسقط الولد الموجود قبل الكتابه فهو باق على ملك السيد والله. ايوه فصل اذا اولد جاريته اولد جاريته يعني لو ان هذه الان المكاتبه انا كاتبتها والابن ابني اللي معها له ابني انا كاتبتها هي ابنها لا يعتق لا يعتق ايوه لا يعتق ابنها لا يعتق لكن اذا كاتبت لي هي الان ثم جابت ولد بعد ذلك هي هذا يعتق معها ايوه لانه بعد الكتابه تابع لها ايوه هذه ام الولد الان هذا الان كانه دخل في ام الولد المستولده جامع هذه الامه له حق ان يجامعها بملك اليمين فاذا حبلت وانزلت وولدت ما يصدق عليه انه جنين خلاص تصير ام ولد تصير ام ولد تعتق اذا مات السيد هذه تعتق بالراس المال مش من الثلث تعتق 100% حتى لو المخلف إلا هي تعتق خلاص اعتقها ولدها هذه خلاص ايش قال اقرأ إذا أولد جارية أو جارية يملك بعضها إذا أولد ايش جارية أو جارية يملك بعضها تمام أيوه أيوه أو جارية علمه الولد حر والجارية ولدي صح جريتني ايوه والجريت ام ولدي له ام ولد له ايوه تعتق بموته ويمتنع بينها وهبتها خلاص هذا حر ويجوز استخدامها وزيارتها اي مدة السيد حي ما مات لعبده يجوز استخدامها يجوز وطئها يجوز كل شيء لكن ما يجوز له ان يبيعها فقط اذا مات الام قبل موت السيد فالولد يكون حر الولد حر مباشرة خلاص لانه ابنها خلاص مباشرة الولد حر والام بعد ذلك لا تعتق الا بعد ال استخدامها وجارتها وتزويجها وكسبها السيد ازواج السيد سواء ولدته حيا او ميتا لكن لو لم يتصور في خلق آدمي لا تكون ام ولد لا تكون ام ولد الا اذا وضعت ما يسمى آدمي فنفخ فيه الروح ايوه يعني بعد 120 يوم يقول الفقهاء ايوه ولو ولد جارية النبي بنكاح او زنا ولد يملك بسيدها او بشبهه فهو شرط واغرب قيمته ولد جاريه اجنبيه وطأت الجاريه حق فلان دمعه اما من موريتانيا جاب لنا امله هنا ثم انت جيت فرح وطأته مسكته وطأته هكذا فهذا امكان زنا الان هذا الابن تبعي الابن هذا حقي هي عبده ولا عبد تبعي ولا ولده كله تبعي انت ولا لك شيء انت لك الا الحجر خلاص ايوه لكن لو بشبهه طبعا انها زوجتك وانها زوجتك مثلا حتى تاكل وانت نايم تفتكرها زوجتك جامعتها هل هذا الان الولد اللي حبلت فيه يكون عبد؟ لا هذا ولد بشبهه هذا يكون حر نسيب ابنك لكن ها لكن تدفع له تدفع للسيد قيمته لانك خربت عليه مساله ضيعت عليه مال كان بيرزق بيحصل عبيد هم ياخذون القيمه هذه من جنيه يكون عبيد عندهم يتاجروا فيهم بس اموال حر يقول لك حر نسيب ان كان بشبهه فهو حر نسيب وإن كان بغير شبهة فهو زنا للسيد أعيد الكلام جارية أجنبية بنكاح أو جمع، فالولد يريد يكون لسيدها. صح. أيوة. امشي. تزوجت انا تزوجتك الان من عندي، تزوجتكها نسيت كفتان العبد ليها، ها كلهم لي بس لك جامعها بس اولادك صح وكذا، لكن عادي. ولذلك لا يجوز لك انت ملك، ولذلك لا يجوز لك ان تتزوج اما اصلا الا بشروط قاسيه، ما في مسلمة، ما في حره، ما في معك مهر، ما في كذا مش كذا، لا يجوز لك ان تتزوج اما لانه اولادك يكونوا عبيد ليها، تكفي العبيد ليها بس. هم أولادك عبيد عندي. فإذا هذه الآن أنت ملكتها بعد ذلك قد جابت أولاد، هل تصير أم ولد لك؟ قولان. جابت ولد الآن وهي منتي أنا، لو كانت الولد هذا مني أنا تصير أم ولد، لكن منك أنت هل تصير أم ولد لك؟ ليس أم ولد لك لأنك أنت أصلا ما ملكتها، هي ملك لي. فإذا ملكتها بعد ذلك وأنت قد أولدتها بنكاح أو أولدتها بالزنا أو أولدتها بشبهة، هل تصير أم ولد؟ يقول لك لا. هو قولا تصير أم ولد، قال أنه لا صح أنه لا تصير أم ولد. هذه اللي بالشبهة يعني بالشبهة لا تكون أم ولد. أيوة لا بعد العتق والعتق وقدموا على الوصية، وعادة الفقهاء أنه يجعلوا العتق آخر كتاب، يقول لعل الله سبحانه وتعالى أن يعتق آباءنا ورقابنا من النار. أيوة لكن هو جعله تصرف مال بهذا المكان. نعم الوصية اقرأ. الوصية إذا جائزة ومندوبة لها أن توصي بمال للفقراء أو للأغنياء أو لأي شخص يصح قربت وتوصي لهم المال إذا كانت من كامل التصرف، من صحيح التصرف. نعم مكلف، أما الشخص العبد أو الصبي أو كذا ما يصح له. أيوة الحر ولو مبدل، ولو مبدل ما فيش مانع أنها تكون هاي بعد الموت أصلا، نعم ليست العادة وهي من الثلث تقول. نعم ثم الكلام في حصنين أحدهما من ها؟ نسب الوصي. أيوة. أيوة. كيف تنسب وصيا بعد موتك يقسم المال بين ورثتك أو يكون بيده أموال الأطفال والقصار، يسمى قاصر، هذا قاصرين الأطفال والنساء والكذا ما يتصرفوا، ويكون هذا الوصي من بعدك هو الذي يتصرف بالمال. كأنك في صياح، في كأنه في شيء. دارس لا يقولوا اقرأ بلغة المرام يعني حديث اللفق، يدرسوا الحديث اللي يدرسوا فقه بلغة المرام، ما يدرس حديث بلغة المرام، يدرس فقه مقارن، ما يدرس حديث، يدرس فقه لأنه أدلة الأحكام. الشرط شراهين هل فضل منه الوصية؟ ايه تتكلم يعني عن الوصي، يتكلم على الوصية، المفاعل بالوصية بكتاب الوصية يتكلمون دائما الفقهاء على الوصية ما هي وشروطها وشروط الوصية، ويتكلمون على الإيصاء يعني أن تجعل تنصب شخص بعدك وصيا. وشرطه التكليف. أيوة شخص يكون مكلف حر بالغ مسلم. أيوة ما تجعل كافر على وصي على اولادك ما يصح، او عبد ما يصح، او امرأة عادوا فيها الخلاف عندنا انها شبيخ وممكن تدبر امرها يعني. نعم. ممكن يعني تدبر على العمال ابنها يعني كيف العقيد التكليف والحرية نعم والعدالة أيوة مفاتيح ما يصلح أيوة والاهتداء بالموصي به خلاص بالموصى الاهتداء يعني يعني يحسن التصرف الاهتداء يعني أنه يحسن التصرف بالمال الذي سيوضع بين يديه لتصرفات الأولاد والأطفال والكذا يحسن الاهتداء إليه نعم فلو أوصى لغير أهل لغير أهله فصار عند الموت أهلا ما بش معنى أيوة كمان أو أوصى لجماعة أو لزيد ثم من بعده لعمر أو جعل للوصي أن يوصي من يختار صحة كله لا يصح ما بش معنى وصل جماعة أوصل جماعة ما بش معنى أوصل لشخص عادل ما يكون أهل لكن بيبلغ بيكبر و لسه ما ليس أهل الآن لكن سيكون أهل إذا جاء وقت نفاذ الوصية الإيصاء وأنت أهل عاقل بالغ رشيد صحة وإلا فلا أيوة أو بالزيد أيوة ما فيش مانع أقول لعبد الرحمن إني لي من بعدي ثم من بعده مثلا أبو بلال ما فيش مانع يصح يصح كل عام مش لزيد من بعدي يعني لو مت كذا أيوة. أو جعل الوصي أن يوصي من يختار أيوة أو أن قلت له قلت الوصي من بعدي عبد الرحمن وصي على أولادي وله أن يوكل وله أن يختار وصي بعد ذلك يكون وصي الوصية صحيح ولا يتم إلا بالقبول أيوة لابد أن تقول قبلته بعد موت الموصي أما قبل الموت أصلا ما يصح منك أصلا لأن هي لا تنفذ إلا بعد الموت فيصح منك بعد الموت أن تقول قبلت فتصير أنت الوصي بعد ذلك وقوتك أقوى من القاضي في توزيع التركة نعم ولو على التراخي لا يشترط أن يكون على الفور لأنه بعد الموت خلاص يومين ثلاثة أيام أو أربع أيام أو خمس أيام ما فيش معنى نعم ولكل منهما العزل فتاشا خلاص هي جائزة وليست لازمة أصلا كالوكالة فللموصي أن يعزل في أي وقت أو أن يرجع عن كلامه في أي وقت وللموصى له أيضا أن يقول أنا عزلت نفسي لا أستطيع أنا ما أتحمل من حقه أن يرجع كالوكيل له حق أن يسرح سواء كان موصي أو موصى له نعم ولا تصح الوصية إلا بمعروف وبر كقضاء قضاء الديون أو الحج بعد موتي حج عني أو كذا يبر نعم أما في شيء لا يجوز نعم شنبه ما فيش مالك لكن إذا كان شيء فيه معطية ما يجوز نعم والنظر في ما في شيء مباح ما في مباح لابد أن يكون هو له حكم الشرع لابد أن يكون الوصية شيء لها حكم واجب أو مندوب نعم النظر في أمر الأولاد وشبهه أيوة من الأشياء أيوة ودين أيوة دين وحج والنظر في أمر الأولاد وشبهه أيوة وليس له أن يوصي على الأولاد خصيا أيوة والجد أيوة كمل عبارة أبو الأب موجود لأنه يقوم مقام الأب الجد هذا يقوم مقام الأب فليس للأبي أن يوصي لشخص آخر يقوم مقامه بدلا عن الجد هذا الجد موجود عند منزلة الأب يكون وصية الجد أنت الآن ليس لك أن توقفني أنا وصية من بعدك لأولادك وأبوك موجود لأنه هو الجد الآن للأولاد كيف أنا أكون وصي عليهم وأبوك موجود ما يصح إذا كان الأب لا خلاص هذا قد سلبت منه اشترط ان يكون اهل وليس له ان يوصي على الاولاد وصيا والجد ابو ابي الحي اهل للولايه اما اذا كان مجنون او سفيه او كذا لا نعم ايوه تجوز الوصيه بثلث المال ولا تكون الا من ثلث المال اما ثلث المال لا يجوز الثلث والثلث كثير. ايوه لحد الثلث. نعم. اما اذا جاءت على الثلث فانه يصح اذا تبرع او اجاز فيها الورثة، لانه ليس له ان يملك بعد موته، ليس له ان يتصرف الا في الثلث فقط. نعم. دخل أكثر من الصرف وما رضى يأخذ الصرف ولا كله ما يمكن الصرف فقط. أيوة. ولا تجوز بسيادة عليه. إلا أن يظل ورثة. أيوة. والمراد فلوسه عند الموت. أمم. عند الموت، لأنه قد يكون الآن عنده أو صاب عمارة وما عنده إلا عمارة الآن. قال أعطوا هذه العمارة لفلان. وهو ما عنده إلا عمارة، لكن بعد يومين ثلاث أيام أربع صار عنده أربع عمارات خمس عمارات تصح، لأن المراد بالثلث ليس عند الوصية وإنما المقصود فيها عند الموت، لأنه هناك يتم القبض والبيع والكذا والإفلاح. نعم. فإن كان ورثته أغنياء وجب استيفاء الثلث وإلا فلا.